بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الملك سليمان العلوي الشرعية الثانية التي أقيمت بمدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر جماد الأولى عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما سمعتم قول المؤلف رحمه الله تعالى إنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. العلم علمان: علم واجب وجوب عين على كل مسلم ومسلمة، وعلم تعلمه ليس بواجب وجوب عين، ليس بفرض عين، وإنما هو فرض كفاية. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يأثم كل واحد إذا تركه، وأما فرض الكفاية فإذا قام به البعض سقط عن الباقي. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله من القسم الأول. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم. هذه المسألة الأولى العلم، والعلم قد فسره هنا بقوله معرفة الله. ومعرفة إيش؟ نبيه صلى الله عليه وسلم. والثالثة معرفة دين الإسلام بالأدلة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه الأربع يجب أن نتعلمها وجوبا عينيا. الأولى من هذه المسائل الأربع العلم. ثم فسر رحمه الله العلم بأنه العلم أولا معرفة الله، وثانيا معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة نبيه، وثالثا معرفة دين الإسلام بالأدلة. العلم هو الشرف الحقيقي. العلم أفضل مطلوب وطالبه لله أفضل من يمشي على قدم. العلم أفضل مطلوبه، وطالبه لله أفضل من يمشي على قدم. والكلام في فضل العلم وأهله معلمين ومتعلمين كثير، وقد سمعتم شيئا من كلمات تقدمت في كلمتي الأخوين، وليس هذا موضع البسط فيه. فأولا، معرفة الله تبارك وتعالى، هذا أول واجب على العبيد، معرفة الرب سبحانه وتعالى. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. فالعلم أول شيء أن يعرف العبد ربه جل وعلا، ومعرفة الله تكون بمعرفته سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فتعرف هذا الرب الخالق الرازق المحيي المميت المهيمن المصور السميع البصير سبحانه وتعالى، تعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الدالة على عظمته جل وعلا، فتثبت له ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. له الأسماء الحسنى سبحانه، فتعرف أنه الخالق، فلا تطلب الولد إلا منه. تعرف أنه الخالق، فإذا لم يرزق سبحانه وتعالى لا تتجه إلا إليه بالسؤال، فإنه سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أنه الخالق، فإذا لم يأتك الولد لا تضيق ضرعا، ولا تذهب إلى الولي الفلاني ولا إلى السيد الفلاني تطلب منه أن يرزقك الولد، لا، إنما الخالق هو سبحانه وتعالى، الله هو اللطيف بعباده ويعلم ما يصلح له وما لا يصلح له، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، بل أعظم من ذلك، قد ضرب الله المثل الواضح في بيان ضعفهم، أنهم لو جاء أضعف مخلوق وسلب منهم شيئا ما استطاعوا أن يخلصوه منه، وأشار إلى ذلك جل وعز بقوله: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف طالب والمطلوب. فلو أن هذا السيد أو الولي ضمخ رأسه بالطيب فنزل الذباب عليه أو على وجهه فامتص منه نقطة يسيرة على ضعفه فقال به هكذا عن وجهه، هل يستطيع أن يسترد ما أخذه هذا الذباب؟ يستطيع؟ لا يستطيع، مع صولجانه وقوته. فإذا كان لا يستطيع أن يستنقذ شيئا سلبه منه هذا المخلوق الضعيف، فكيف يستطيع أن يملك لغيره هبة الولد؟ إذن إذا عرفت أن الله هو الخالق فلا تطلب الولد إلا منه، وإذا عرفت أنه الرازق فلا تطلب الرزق إلا منه، فتدعوه بأسمائه قائلا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فتدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرزقك الولد وأن يوسع عليك في الرزق، فهذا من دعائه بأسمائه جل وعلا: يا خالق ارزقني ذرية صالحة، يا رازق أو يا رزاق ارزقني من فضلك العظيم، وهكذا. فتدعوه بأسمائه الحسنى ممتثلا قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت الآن تناديه باسمه العظيم وتتقرب إليه بذلك وتعبده بهذا، فإن الدعاء هو العبادة كما قال الله: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. واللفظ الآخر وفيه ضعف: الدعاء مخ العبادة، يعني خالصها. فتعرف الله جل وعلا بأسمائه، وهذا معنى معرفته بأسمائه، تعرفه بصفاته سبحانه وتعالى. تتعرف إليه وعليه معرفته بصفاته سبحانه وتعالى. فمثلا إذا قرأت قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تردوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله عما يعظكم به، ثم تصل إلى ما؟ إلى إثبات صفتي السمع والبصر التي قال الله فيها: كان الله سميعا بصيرا. تلاها رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فلما تلاها قال هكذا عليه الصلاة والسلام، وضع سباحتيه على عينيه وإبهاميه على أذنيه، إشارة إلى أن هاتين الصفتين صفتان حقيقيتان، لا كما يقول القائلون إنهما مجاز. فإذا كان سميعا تؤمن بأنه يحصي عليك كل شيء فلا تقول إلا خيرا، وإذا كان قد استقر في نفسك أن هذا الرب بصير تستحي منه، لأنك قد أيقنت بأنه يراك وهذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فلا يراك إلا على حال طيبة، وتبتعد عن كل حال سيئة. فهذا هو معرفتك لربك تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو سبحانه وتعالى معك يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يبصر سبحانه وتعالى عباده ويراهم ويحصي عليهم أعمالهم سبحانه وتعالى، فبصره نافذ في كل شيء. فإذا عرفت أن الله سميع وبصير أحجمت عن الكلام إلا فيما ينفع، وعن العمل إلا فيما يشرع ويجوز لك أن تعمل. فهذا تعرف على الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، ثم تثبت هذه الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتها له أصحابه رضي الله عنهم، والتابعون وأتباع التابعين، ثم القرون المفضلة وأهل السنة قاطبة، يؤمنون بأن لله صفات تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليست كصفات المخلوقين، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء. ثم قال جل وعز: وهو السميع البصير، فنفى أن يماثله أحد، وأثبت لنفسه صفتي السمع والبصر. فأنت إذا أثبتت لله السمع والبصر وقلت إن الله سميع وإن الله بصير، لا يستلزم ذلك مشابهة الخلق بحال من الأحوال، بل أنت متبع لصريح القرآن: ليس كمثله شيء. نفى المماثلة عنه سبحانه وتعالى، وهذا رد على الذين يمثلون الله ويشبهونه بخلقه، وأثبت لنفسه صفتي السمع والبصر فقال: وهو السميع البصير. فأنت أثبتت لله ما أثبته لنفسه، لم تقل عليه ما نهاك عنه، بل قلت عنه ما قاله سبحانه وتعالى عن نفسه، فهو القائل وهو السميع البصير، وأنت تقول وهو السميع البصير. والسميع الذي يسمع الأصوات، والبصير الذي يرى المبصرات، هذا نص كلام ربنا تبارك وتعالى، تكلم الله به وسمعه منه جبريل عليه السلام، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم فقرأه علينا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. فحينئذ أنت متبع لطريقة القرآن، مشيت على ذلك، تعرفت على الله بأسمائه فدعوته بها، تعرفت عليه بصفاته فأثبتها له. والصفات على قسمين: صفات ذات وصفات فعل أو أفعال. فأما صفات الذات فهي اللازمة له سبحانه وتعالى، وأما صفات الأفعال فهي التي يفعلها متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، في حين دون حين. فالنزول صفة فعل، النزول صفة فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول الحديث. والكلام صفة ذات، فالله ربي لم يزل متكلما وكلامه حقا بلا نكران. والبصر صفة ذات، والسمع صفة ذات، وهكذا. فصفات الذات هي التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وصفات الأفعال هي التي يفعلها متى شاء جل وعلا كيف شاء. والكلام الذي أشرنا إليه صفة ذات باعتبار أن الله متكلما أزلا، وهو أيضا صفة فعل، إذا قضى الله سبحانه وتعالى القضاء تكلم به، كما جاء ذلك في صحيح البخاري: إذا أراد الله شيئا تكلم بالوحي فأخذت السماوات منه رعدة شديدة، الحديث. فهو صفة ذات باعتبار أن الله لم يزل متكلما أزلا وأبدا، ويتكلم متى شاء. فإذا الصفات عندنا على قسمين: صفات ذات وهي تعريفها اللازمة لربنا تبارك وتعالى لا تنفك عنه، كصفة السمع والبصر، نعم، والتي تكون عكس ذلك التي يفعلها وقت ووقت، هذه صفات وقت ما شاء، هذه صفات فعل يفعلها متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. والكلام صفة الكلام، نعم، يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، الآية. فإذا الكلام صفة ذات باعتبار أن الله متكلم، متكلم سبحانه أزلا وأبدا، وصفة فعل باعتبار أنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء مع من شاء سبحانه وتعالى. فإذا تعرفت على الرب بأسمائه ودعوته بها وبصفاته وعرفته بها، أوجب ذلك الثمرة العظيمة، ألا وهي معرفة هذا الخالق، معرفة هذا الخالق. فإذا عرفته خالقا وموجدا ورازقا مصورا سميعا بصيرا إلى آخر الصفات، فهل يستحق أحد أن يعبد معه؟ لا يمكن. إذن فهذه المعرفة التي هي على هذا الوجه أثمرت النوع الآخر من نوعي التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية. أحسن الله إليك وزادنا وإياك وإياكم علما. الأول معرفة وإثبات، عرفنا أن الله الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر لجميع شؤون خلقه سبحانه وتعالى، وتعرفنا عليه بأسمائه وصفاته. هذا هو توحيد المعرفة والإثبات، عرفناه وأثبتنا له الأسماء والصفات. فالذي يعرف هذا ينتقل إلى الثاني بموجب النظر الصحيح، فإن من كانت هذه أسماؤه وهذه صفاته لم يجز أن يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. فتوحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، المعرفة لهذا الرب وأنه الخالق والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدئهم بلا مثال سابق، أورثك إثبات هذه الصفات لهذا الإله العظيم. فالمعرفة والإثبات تورثك الإخلاص في توحيد العبادة. فإن توحيد المعرفة والإثبات يستلزم توحيد القصد والطلب. المعرفة عرفنا لماذا سمي معرفة، تعرفنا عليه بأسمائه، وإثبات أثبتنا له الأسماء والصفات. فإذا كان هذا هو الرب وهذا هو المعبود لزم أن يقصد سبحانه وتعالى ولا يقصد معه أحد، وأن يعبد وحده سبحانه ولا يعبد معه أحد. فإذن العلم بالله سبحانه وتعالى معرفة الله، أي معرفته بتوحيده جل وعلا، لا كما يقول أهل الكلام، وإنما معرفته بأسمائه وصفاته المستلزمة لإفراده جل وعلا بالعبادة. فإن الخالق المحيي المميت الرازق المدبر شؤون خلقه لا يستحق معه أحد العبادة أبدا، فيورث كذلك إخلاص العبادة. كيف ذلك؟ القرآن دل عليه، لكن دعونا نتخاطب مع أهل العقل قليلا ممن لا يؤمن بهذا القرآن، فنقول لهم: هل هناك خالق غير الله؟ هل هناك خالق غير الله؟ لا يملك أحد إلا من وصل إلى مرتبة فرعون من الملاحدة. ففرعون قال: ما علمت لكم من إله غيري. والملاحدة يقولون إن الخالق هو الطبيعة، الطبيعة هكذا وجدت بنفسها. لكن من عدا هؤلاء؟ جميع ذرية آدم يؤمنون بأنه لا خالق إلا الله، ما في خالق إلا الله. أما الملاحدة الوثنيون هؤلاء فلا كلام معهم، نتحدث معه الآن بالعقل لأن أولئك لهم حديث آخر، نستخدم معهم العقل من باب آخر. لكن هؤلاء هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. فإذا كان لا خالق إلا الله أفردتموه بالخلق وبالإماتة، هل من رازق غير الله أفردتموه بالرزق؟ من ينزل من السماء ماء؟ الله جل وعلا، أفردتموه بذلك. فإذا كان كذلك فهل يستحق أحد أن يعبد معه؟ الجواب لا. هذا الجواب الصحيح الذي ينطلق عن العقل الصحيح الخالي من الآفات والمرض. فإذا كان كذلك

والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته. الحمد لله. سمعتم ما قرأه علينا جزاه الله خيرا. العلم إنما كانت هذه منزلته لأنه دال على الله ومصحح للعمل. اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم. إنما كانت هذه منزلته بدأ به لأنه دال على الله مصحح للعمل. فأما كونه دالا على الله فأنت إنما تعرف الله سبحانه وتعالى وتتعرف عليه بأسمائه وأفعاله، ووصف الله سبحانه وتعالى ليس هذا إلا في القرآن والسنة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعلم. إنما بدأ بالعلم، نعود مرة أخرى، لأنه دال على الله ومصحح للعمل، فوجب أن يتقدم على العمل، وذلك كما قلنا دلالته على الله بأن تعرف الله بأسمائه وأفعاله. ومعرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وأفعاله لا طريق إليه إلا من طريق الوحي القرآن والسنة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعلم، فوجب أن يتقدم العلم. تعرف ربك بذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا يكون بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. هذه كلمة وردت إلينا من الإخوة المنظمين للمكان، يقولون يطلبون من إخوانهم وأبنائهم الضيوف أن يتقدموا قليلا، يعني إذا كان هناك فراغ فليتقدم كل إنسان في الفراغ الذي أمامه حتى يتسع للإخوة الذين حضروا ولم يجدوا مكانا. فأنتم انظروا هذا في أنفسكم، لا نقول لكم إلا كما قال الله جل وعلا: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فأنتم من رأى أمامه فساح وسعة فليتقدم مؤثرا أيضا لإخوانه الذين هم في الخارج واقفون. وثقوا تماما أنكم ستجدون شيئا من الضيق أول ما تغيرون حالكم، ولكن تجدون إن شاء الله الفسحة في صدوركم فستتسع بإذن الله. الفسحة المعقولة التي لا يضيق بها الإنسان، فسحة مجلسه. لكن إذا كان المجلس يشيل واحد ونصف وبجواره مثله فيصبحون الاثنين ثلاثة، فيرفع عن النصف هذا والثاني يرفع عن النصف الثاني فيأخذ ثانيا. نعم، نعود فنقول العلم هو هذا، وجب أن يتقدم، لأنه كما ذكرنا مصحح للعمل. لا يمكن الإنسان أن يعمل على جهل، فإذا عمل على جهل أصبح ما يفسده أكثر مما يحسنه، وربما أراد إحسانا فأسى، رام نفعا فضر من غير قصد. ومن البر ما يكون عقوقا، يريد الخير وكم من مريد من للخير لم يصبه أو لم يدركه كما في اللفظ الآخر. فلا بد من العلم، ولذلك بدأ به ربنا قبل القول والعمل، فقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل، وبوب على هذا البخاري بقوله: باب العلم قبل القول والعمل، وذكر الآية. والشافعي رحمه الله يقول كما ذكر المصنف: لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه الآية لكفتهم، وذكر سورة العصر، إلا هذه السورة، معذرة، إلا هذه السورة لكفتهم، وذكر سورة العصر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإيمان هو العلم، هو المعرفة والإثبات، عرفت ربك وأثبتت له ما يجب، هذا هو العلم، هذا الإيمان. الإيمان عمل باطن، أن تؤمن بالله. أركان الإيمان أليست هي الستة؟ أن تؤمن بالله أول شيء، فالإيمان بالله هو العلم، معرفة الله، تؤمن بأنه الخالق والبارئ والرازق والمحيي والمميت والمصور إلى آخره، فهذا هو العلم. فإذا علمت وآمنت بهذا الإله عملت، جاء بعد ذلك العمل به، العمل بهذا العلم. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فإذا كان العلم هو معرفة الحق بدليله، هذا لا يكون سبيله إلا التعلم، أليس كذلك؟ فلا بد أن تتعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. السمع تسمع به ما يلقى، والبصر تبصر به وتكتب، والأفئدة يوعى بها ويحفظ. فإذا فقد السمع فهذا إعاقة، وإذا فقد البصر فهذا إعاقة، وإذا فقد فقه القلب فهذه أشد العوائق، عياذا بالله من ذلك. ولكن الكفيف يتعلم سريعا، فالبصر لا يحول بينهم وبين التعلم، لا يبقى إلا الكتابة يعوضه الله عنها الحفظ. فكم من كفيف حافظ، كم من ضرير حافظ، أشد حفظا من المبصر. كفيف وهو عالم حافظ جهل، فالبصر لا يعيق، لكن السمع بدأ به، وجعل لكم السمع والأبصار، لأنك إذا خاطبته تتعب في خطابه، تتعب في إيصال المعلومة إليه. والآن جاءت لغة الإشارة، ومع ذلك كله هي عاجزة، فالذي يفقد سمعه إعاقته أشد من الذي يفقد بصره. فتجد الذي يفقد البصر كما قلت لكم تجده حافظا، لأن السمع موجود، والفقه في القلب محله موجود ولله الحمد، لكن إعاقة السمع شديدة، فلذلك بدأ الله بها، فقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فالعلم تعرفه بالتعلم، تعرف الحقوق والواجبات بأدلتها، وهذا ليس له سبيل ولا طريق إليه إلا التعلم، فبدأ بالعلم. الثانية العمل به، التي هي ثمرة العلم في الصورة. إذا علمت ثم عملت، تأتي بعد ذلك الرابعة، وهي الدعوة إليه، تحب أن تشرك غيرك في هذا الخير الذي من الله به عليك. لماذا؟ لأن المؤمن يحب لإخوانه الخير، المسلم يحب لأخيه الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان كذلك قام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا علم وعمل ودعا، فليعلم أن الناس أمامه ليسوا كلهم على وتيرة واحدة سيقبلون. سيجد العاقل الموفق الذي يقبل، وسيجد العاقل المتعصي الذي يتأبى ويحتاج إلى الإقناع والإكثار عليه في الأدلة. فهذا إذا أراد الله به خيرا أدركته رحمة الله قبل، وسيجد المعاند، فسيناله المشقة مع الثاني ومع الثالث أكثر من الثاني. فحينئذ أمر بالصبر على الأذى الذي يلحقه في سبيل الدعوة إلى الحق. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب يوم خيبر، أنفذ على رسلك، وقال له في الحديث فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر بإسكان الميم من حمر النعم. الحمر بالتحريك جمع حمار، أما الحمر جمع حمراء، فهذه الحمر حمر النعم الغالية النفيسة عند أصحابها، الواحد يهديه الله على يديك خير لك من أن تملك هذه الحمر من النعم، وهي النعم وهي الإبل النفيسة. فلا بد من الصبر على الأذى في هذا، وليعلم أن العبد إذا قام بأمر الدعوة فقد سلك طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وطريق الرسل ليست بالسهلة، تعبوا عليهم الصلاة والسلام، ونالهم من الأذى ما قصه الله جل وعلا علينا في كتابه، إلى أن أخبرنا أن منهم من قتل من أنبياء بني إسرائيل. فيجب على الداعي أن يصبر وأن يحتسب وأن لا يستعجل، وأن يدعو الله بسعة صدره، أن يوسع صدره للناس فيصبر على أذاهم ويخالطهم ليأمرهم بالخير. لأنه قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم،

هذا هو العلم، وأما ما عداه فهو الجهل، هذا الذي يقال فيه العلم. فمن كان عالما بكلام الله وبكتاب الله وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن السلف الصالحين وأولهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذا هو العالم أيها الأحبة، هذا الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وليعلم أن الإنسان إذا صبر ظفر، وإذا استعجل حرم بسبب عجلته. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان أروع مثل على الإطلاق على مستوى الأنبياء فضلا عن من دونهم. إذا كان على مستوى الأنبياء فلا مقارنة لمن دونهم. 23 سنة يدعو. قد يقول قائل نوح لبث 1000 سنة، نقول له حوينا نحن سنجيبك. في الأخير إيش قال؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهذا قال له جبريل: يا محمد، هذا معي ملك الجبال، فأمره فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. قال: لا، إني أستأني بهم وإني لأسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يخرج به شيئا. هذا لم يقلها نوح ولم يقلها غيره، وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم. فيجب على الداعية أن يصبر، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فابتدي به. فالرابعة الصبر على الأذى فيه، سيتهمونك ويتكلمون فيك، ما أنت بدع، الرسل قيل عنهم ما قيل، رسولنا أفضل خلق الله قاطبة، قيل فيه معلم، قيل فيه جاهل، وقيل مجنون، وقيل كاهن، وقيل ساحر، وقيل شاعر، وقيل كذاب، وقيل وقيل وقيل إلى ما لا نهاية. اقرأ القرآن تجد ذلك، فإذا قرأته تجد السلوى في كتاب الله تبارك وتعالى. فأنت أيها الداعي إلى الخير ادعو إلى الله وعلم الناس، ولتكن النية هي أن تهدي هؤلاء الناس بأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا صبرت وصلحت النية والله ما يضيعك الله، فما عليك إلا الصبر والسير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما وأبدا وكثيرا ما أكرر، وربما من لمن سمع مني، أقول: معشر الأحبة والأبناء، اقرأوا في السيرة النبوية، لا تجعلوا السيرة بعيدة عنكم، اقرأوا فيها، انظروا كم لاقى هذا النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى والمتاعب والمشقات، واحتمل حتى نزل عليه: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعم، بعد العصر، بعد صلاة العصر. قال الشافعي، قال الشافعي رحمه الله تعالى: لولا أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. لو ما أنزل الله على عباده على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. هذا قول الشافعي ونقله المصنف رحمه الله، ولا أدري من أين نقله رحمه الله، والموجود من كلام الشافعي فيما بين أيدينا. لو تفكر الناس في هذه الصورة لكفتهم. والشيخ رحمه الله المصنف قد يكون نقله من كتاب آخر جهلناه نحن، نقله من كتاب آخر جهلناه نحن، فلا نهجم على التخطئة، ولا يخطئ الإنسان إلا بعدما يبحث ويبحث ويبحث ويصبر حتى يصل إلى اليقين أو ما يقاربه. فالموجود بين أيدينا في الكتب التي نقلت عن الشافعي هذا كالبيهقي وغيره، لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم. لكن لو ما أنزل هذا لعله وجده الشيخ رحمه الله المصنف في كتاب أنا لم أقف عليه. نعم. وفعلا لو تفكروا في هذه الصورة كفتفض، ففيها الدعوة إلى العلم، وفيها الدعوة إلى العمل به. العلم الذي سمعتموه، العلم الذي سمعتموه والعمل به كما سمعتم، والدعوة إليه كما سمعتم، والصبر على الأذى فيه. هذا هو دين الإسلام. انتظمت الدين كله، العلم، معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الرسول دين الإسلام ستأتي معنا. نعم. فالشاهد هذا الأمر كله حوته هذه الصورة، فلو تفكر فيها، أو لو ما أنزل الله على عباده على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم، يعني لو تأملوها حق التأمل وفقهوا ما فيها حق الفقه لكفتهم، بمعنى لكفتهم في الدلالة على توحيد الله تبارك وتعالى، وعلى الحث على طلب العلم الذي يستقيم به دينهم ودنياهم. نعم نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. تقدم الكلام على هذه الآية وبينا وجه تقديم العلم على القول والعمل، وقلنا لأنه إيش؟ دال على الله ومصحح للعمل. دال لك أيها العبد على ربك فتعرفه كما تقدم، وهذا يورثك تصحيح العمل، إذ لا تعمل إلا بعد أن تعلم. فلا تعبد الله إلا بما شرعه لك الله جل وعلا في كتابه، وبينه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فحينئذ تعمل به، فهذا العلم هو السبيل إليه. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم. قف على هذا، قف على هذا، تأخذ الذي بعده. اللهم صل على. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.